العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك الجارح أو العبد أو الفرس صيد فلمالكه، أي مالك الجارح ونحوه، لأنه حصل بسبب ملكه فكان له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام الغصب، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. يعني لو أن إنسان غصب صقرا أو كلب صيد فاصطاد به، فهذا الصيد هل يكون للعغاصب أم لمالك هذا الجارح؟ قال: يكون لمالكه لا للغاصب. كذلك لو أن إنسان غصب عبدا فقام وأجره أو اشتغل أثناء غصبه، فهذا الكسب يكون للسيد ولا يكون للغاصب. وكذلك لو غصب إنسان فرسا أو سيارة فقام وأجرها، فالأجرة تكون للمالك لا للغاصب، لأن هذا حصل بسبب ملكه فكان له لا للمعتدي على هذه الأشياء. وكذا لو غصب شبكة أو شركا أو فخا وصاد به ولا أجرة لذلك. قال: وكذا لو غصب شبكة ووضعها في البحر ليصطاد بها، فإنما يصاد بها من سمك يكون لمالك الشبكة لا للغاصب. وكذلك الشرك وهو مثلها إلا أنه يصاد به الطيور، وكذا الفخ يصاد به الأرانب والغزلان ونحوها. فإذا صادت هذه الأشياء فإن الصيد يكون لمالك الآلة لا للغاصب، ولا أجرة له على هذا العمل. يعني لا يعطى أجرة أنه وضع الشباك في البحر أو هيأ الفخة ليصيد أو أرسل الصقرة أو الجارحة الكلب المعلم ونحوه، لا أجرة للغاصب على هذا، لأنه معتدي بعمله الغصب، فحينئذ فعله غير مأذون له فيه، وما يحصل من كسب لهذه الأشياء تكون لمالكها. وكذا لو كسب العبد، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب لأنه آلة، فهو كالحبل يربط به. قال: وكذا لو كسب العبد، يعني لو أن إنسان غصب عبدا فصار يشتغل، فكسبه لمالكه لا للغاصب، بخلاف ما لو غصب منجلا وقطع به شجرا أو حشيشا فهو للغاصب. يعني لو أن إنسان غصب فأسا وصار يقطع به الأشجار فهذه الأشجار للغاصب، لأن هذا فعل الغاصب هو الذي قام بالقطع، بخلاف الشبك فإن الإصطاد هو الشبكة وليس الغاصب. وبخلاف الصقر والكلب المعلم فإنه هو الذي صاد، ولم يكن للغاصب عمل في الصيد. أما قطع الأشجار بالفأس أو المنجل أو نحو ذلك فإنه يكون للغاصب، لأن هذا عمل الغاصب. وإن ضرب المصوغ المغصوب ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشبة بابا ونحوه أو صار الحب زرعا وصارت البيضة فرخا وصار النوى غرسا رده وأرش نقصه إن نقص ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره. ثم ذكر أمثلة أخرى، قال لو أن الغاصب تصرف في المغصوب وتغيرت حاله بنقص أو زيادة فما العمل؟ قال يلزمه رد المغصوب ويلزمه أن يرد عرش النقص إن نقص، وإن زاد فلا حق للغاصب فيه. مثلا لذلك بمثال، قال لو أن إنسان غصب مصاغا من الذهب، رطق من الذهب غصبها ثم ضربها يعني جعلها نقودا، ففي هذه الحال ما العمل؟ قال يلزمه أن يرد العين نفسها، وعليه أرش النقص لأنه أفسدها، بدلا من أن تكون مصوغة تحتاج إلى أجرة لصوغها وإعادة صياغتها، فعليه أرش النقص. ولا يدخل هذا في باب الربا، فلا يقال أنه باع واشترى لأنه لم يبع ولم يشتري، إنما هذا أخذ مالا وأفسده، فيلزمه أن يرده ويرد معه ما يصلحه لأنه عبث في ملك غيره ولم يؤذن له فيه. وكذلك لو أن إنسان غصب غزلا فنسجه وصار ثوبا فإنه بهذا تزيد قيمته، فهل له حق في هذا؟ قال لا، لا حق له، فيرد الثوب، وما دامت قيمته قد زادت بالغزل فلا حق للغاصب في ذلك. أما لو أنها نقصت فكانت غزلا تساوي مثلا 100 ولما أنه نسج صارت لا تساوي إلا 80، فيلزمه أن يردها ويرد أرش نقصها. أو لو أن إنسان غصب ثوبا فقام وصبغه غير لونه، أو غصب عمارة وصبغها فلا حق له في هذا، أو قام بإعادة تبليطها أو تغيير أدوات الكهرباء والتمديدات فيها فلا حق له في هذا العمل. وكذلك لو حول الخشبة إلى باب نجرها وصارت بابا، أو أن إنسان غصب حبا قمح فزرع فلا حق له في هذا الزرع ولا أجرة له نظير عمل. أو غصب بيضا فصار فراخا، أو غصب نوى فصار غرسا ونخلا فلا حق له لذلك، ويلزمه أن يرده إلى صاحبه بدون أجرة على عمله لأنه غاصب وتصرفه لم يؤذن له فيه. يقول ولا شيء للغاصب نظير عمله ولو زاد به المغصوب لأنه تبرع في ملك غيره، فهو في هذا تصرف في ملك غيره ولا حق له في الرجوع بشيء من ذلك لأن المالك لم يأذن له به. وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى كحلي ودراهم ونحوها. قال وللمالك إجباره على إعادة ما أمكن رده إلى الحالة الأولى، يعني أن المالك له الحق بأن يطالب الغاصب بأن يعيده كما كان. إنسان غصب حلي وقام وضربها وصارت نقودا، أو صاغها بشكل آخر غير ما كانت عليه، فللمالك أن يجبره أن يعيدها كما كانت على نفس الصياغة السابقة، هذا إذا كان ممكنا. أما إذا تعذر فإنه يرده وأرشى النقص. ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه أي المغصوب ولو بنبات لحية أمرد، فيغرم ما نقص من قيمته. ثم بعد هذا قال ويلزم الغاصب ويلزمه أي الغاصب ضمان نقصه، أي أن الغاصب يلزمه أن يضمن ما يحصل للمغصوب من نقص. مثل بمثال، قال ولو بنبات لحية أمرد، لو كان العبد أمردا صغيرا شابا لم ينبت له شعر ثم نبت أثناء غصبه، فقال لو نزلت قيمته فإنه يضمن النقص، كان قبل أن تنبت لحيته يساوي مثلا 10,000، وبعد أن نبتت لحيته صار لا يساوي إلا 7، ففي هذه الحال يضمن هذا النقص. هذا المثال كان موجود في وقت الذي ينتشر فيه بيع الرقيق، لأن الصغير أقبل للخدمة وأنشط على العمل وأسهل في التدبير، فإذا كبر فإن هذا يشق أو تقل به قيمته، فمثل بهذا المثال لأنه كان موجودا. وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد فوجب أن يضمنه بأكثرهما. قال وإن جنى عليه، يعني لو أن الغاصب جنى على المغصوب جرحه أو أتلف شيئا منه فإنه يضمنه بأكثر الأمرين ما نقص من قيمته وأرش الجناية، فأيهما أكثر؟ ما حصل له من نقص أو أرش الجناية فيضمن ذلك، لأن سبب كل واحد منهما قد وجد ويجب أن يضمنه بأكثر منه. فالغصب وقع عليه وعليه ما نقص من قيمته، والجناية وجدت فأرشها مطالب به، فأكثر الأمرين يدفعه للمال. وإن خصي الرقيق رده مع قيمته، لأن الخصيتين يجب فيهما كمال القيمة كما يجب فيهما كمال الدية من الحر، وكذا لو قطع منه ما فيه دية كيديه أو ذكره أو أنفه. ثم ذكر بعض الأمثلة، يقول لو أنها وقعت على الرقيق فإن فيها القيمة كاملة، لو أنه قطع أذنيه أو أتلف سمعه أو قطع أنفه أو أعماه أو قطع خصيتيه أو قطع يديه، فهذه الأشياء كلها فيها القيمة، فيجب عليه أن يرده مع القيمة، يعني يرد هذا العبد ويرد قيمته، لأن ما في الإنسان منه شيء واحد تجب فيه الدية كاملة بالنسبة للحر، فكذلك تجب القيمة بالنسبة للعبد، فلو قطع أنفه أو ذكره وجبت الدية بكل واحد منها، ولو قطع لو أنه أتلف إحدى عينيه وجب نصف القيمة مع وجوب رده، وهكذا. وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء. قال وما نقص بسعر لم يضمن، لأنه رد العين بحالها لم ينقص منها عين ولا صفة فلم يلزمه شيء، يعني لو أن الإنسان غصب عينا تساوي مثلا 100 ولما أراد أن يردها نزلت الأسعار وصار مثلها لا يساوي إلا 80، فلا يلزمه ضمان الفرق، لأن هذا هو السعر، سعر السوق هو بهذه الصورة، فلم يحصل نقص في ذات العين ولا في صفتها، يعني وإنما النقص حصل في الأسعار لا في الأعياء العين ولا في شيء من صفاتها، فهو رد بحالها فهي بسعر مثلها. ولا يضمن نقصا حصل بمرض إذا عاد إلى حاله ببرئه من المرض لزوال موجب الضمان. يقول لو أن إنسان غصب شيئا، غصب مثل فرسا، وكان وقت الغصب يساوي 1000، فمرض هذا الفرس وصار لا يساوي إلا 500، ثم شفي وعاد وصار يساوي 1000، فرده إلى صاحبه وهو يساوي 1000، هل عليه شيء من الضمان؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه ببرئه من المرض زال موجب الضمان. وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، فإن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش لم يلزمه رده، لأنه استقر ضمانه برد المغصوب، وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. قال وكذا لو انقلع سنه ثم عاد، يعني لو أن إنسان غصب عبدا ثم انقلع سنه ثم نبت بدله فلا ضمان، لأنه رد المغصوب وهو سليم. فإن رد المغصوب معيبا فحينئذ يلزمه الضمان. لو أنه برئ من العيب بعد انتقاله لمالكه، فهل يلزم المالك أن يرد أرش النقص؟ قال لا، لا يلزمه أرش. يعني لو أن إنسان غصب مثلا جملا وكان يساوي 3000، فمرض عند المغاصب وصار لا يساوي إلا 2000، ثم رده إلى مالكه والألف الذي هو أرش النقص، ثم برئ عند مالكه بعد أن استلم في أسبوع أو شهر، برئ وصار يساوي 3، هل يلزم المالك أن يرد الألف؟ قال لا، لأن الضمان استقر على الغاصب وقت رده، فلا يلزم المالك أن يرد أرش النقص بعد برئه عنده. وإن عاد النقص بتعليق، قال وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك. يعني لو أن المالك لم يأخذ الألف في مثال الجمل الذي مثلنا به، فهل له مطالبته؟ قال نعم، هذا حق له، وقت رده كانت قيمته ناقصة بسبب المرض وتصرف الغاصب، فعليه الضمان ولا يسقط ببرئه وزوال علته بعد ذلك. وإن عاد النقص بتعليم صنعه، كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل فصار يساوي 90، وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10، ضمن النقص لأن الزيادة الثانية غير الأولى. أيضا مثل بأمثلة أخرى لما يحصل للمغصوب. قال لو أن إنسان غصب عبدا وكان قويا فتيا ويساوي مثلا 10000، ثم هزل عند الغاصب وصار لا يساوي إلا 5، لكنه تعلم النجارة فصار نجارا فاكتسب صنعة ارتفعت بها قيمته إلى 10، فرده إلى مالكه وهو يساوي 10، لكن هل عليه ضمان؟ قال نعم، عليه الضمان، لأنه افتقد الصفة التي كانت موجودة، وهذه صفة أخرى غيرها، فهذه الصفة جديدة غير الصفة السابقة التي افتقدها، فيلزمه ضمان النقص، لأنه لو كان على حاله الأولى مع اكتسابه لهذه الصفة صار يساوي 15. وإن تعلم صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب أو سمن عنده فزادت قيمته، ثم نسي الصنعة أو هزل فنقصت قيمته، ضمن الزيادة لأنها زيادة في نفس المغصوب فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طلبه بردها فلم يفعل. مثال آخر أو صورة أخرى أو مسألة حقيقة، يقول لو أن العين المغصوبة تعلم صنعة عند الغاصب فزادت قيمته ثم نسيها فنزلت قيمته، فما الحكم؟ قال على الغاصب الضمان، لأن هذه زيادة حصلت في ملك الغير عند الغاصب ثم زالت، فيلزمه ضمان هذا النقص الذي كان نماء لملك المغصوب منه. وكذا لو كان أشجارا غصبها فزادت ونمت وأثمرت ثم ضعفت وذبلت، فعلى الغاصب ضمان النقص الذي حصل في هذه الزيادة. وكما لو عادت من غير جنس الأول بأن غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل فصار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 ضمن نقص الهزال لأن الزيادة الثانية غير الأولى. يقول كما لو طالبه بردها فلم يفعل، يعني لو كان وقت الزيادة طالبه الغاصب طالبه المغصوب منه بردها إليه فلم يفعل فإنه يجب عليه ضمانها، فكذلك لو أنه لم يطالب فالحكم واحد. أيضا لو عادت من غير جنس الأولى كما لو غصب عبدا فسمن وصار يساوي 100 ثم هزل صار يساوي 90 فتعلم صنعة فصار يساوي 100 فإنه يضمن نقص الهزال ولا يعوض ذلك تعلمه لصنعة أخرى كما مثلنا قبل قليل. وإن كانت الزيادة الثانية من جنسها أي من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها ولو صنعة بدل صنعة لا يضمن، لأن ما ذهب عاد فهو كما لو مرض ثم بريء إلا أكثرها، يعني إذا نسي صنعة وتعلم أخرى وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. وإن لا أكثرهما، يقول وإن كانت الزيادة الثانية من جنس الزيادة الأولى كما لو نسي صنعة ثم تعلمها لم يضمن، يعني لو أن إنسان غصب جملا سمينا ثم هزل ثم عاد وسمن مرة ثانية وصار كحاله الأولى فلا ضمان على الغاصب. وكذا لو أنه غصب عبدا يتقن الكتابة ثم نسيها ثم تعلمها ثانية وصار يتقنها فلا ضمان، هذا هو معنى. إلا لو أنه نسي هذه المهنة وتعلم مهنة أخرى ففي هذه الحال ينظر إلى أيهما أكثر فائدة ونفعا، فإن كانت الأولى أكثر فإنه يضمن النقص، إن كانت الثانية أكثر فلا ضمان. وإن جنى المغصوب فعلى غاصبه أرش جنايته. يقول إذا جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش الجناية، لو كان المغصوب مثلا عبدا فجنى عند الغاصب فأرش الجناية يتحملها الغاصب لأنه هو الذي يتحمل المسؤولية ولا شيء على المالك، لأن المالك لا يد له عليه، فاليد الآن قد وضعها هذا الغاصب فعليه ضمان ما يترتب على ذلك. فصل. وإن خلط المغصوب بما يتميز كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزم الغاصب تخليصه ورده وأجرة ذلك عليه، وبما لا يتميز كزيت وحنطة بمثلها لزمه مثله منه لأنه مثلي فيجب مثل مكيله وبدونه أو خير منه أو بغير جنسه، كزيت بشيرج فهما شريكان بقدر ملكيهما فيباع ويعطى كل واحد من واحد قدر حصته. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله فصلا لبيان الأحكام المترتبة على خلط المغصوب بغيره، ما حكم ذلك؟ قال لا يخلو، إما أن يخلط المغصوب بشيء يتميز عنه أو بشيء لا يتميز عنه، فإذا خلط بما يتميز كما لو خلط الحنطة بالشعير أو التمر بالزبيب ففي هذه الحال يلزم الغاصب أن يخلصه، يعني ينقيه ويرد المغصوب إلى صاحبه. إذا غصب تمرا وخلطه مع الزبيب فيلزم أن يخلص التمر من الزبيب ويسلم التمر لصاحبه في مشقة، لكن هو الذي اختار ذلك. ويمكن تمييز التمر عن الزبيب، وكذلك البر من الشعير، يتميز البر لا يسهل تخليصه أو يمكن تخليصه، وليس سهلا ولكنه ممكن. في هذه الحال يلزم الغاصب أن يعزل المال المغصوب عن ماله ويرده إلى مالكه والأجرة على الغاصب، لأنه هو الذي لعب وهو الذي تصرف هذا التصرف المشين، فعليه التبعة. الحالة الثانية إذا خلطه بما لا يتميز، كما لو خلط سمن بسمن أو بر ببر، في هذه الحالة لا يمكن تخليص المغصوب من غير المغصوب. إنسان أخذ له كيس من البر وعنده في ناحية منزله بر قد نثره في الأرض فكب هذا عليه فاختلط، في هذه الحال لا يمكن تمييز هذا عن هذا، فيلزمه حينئذ ضمان هذا الأمر. وفي هذه الحال يكون الغاصب والمغصوب شريكان، فيباع الجميع ويعطى لكل واحد منهما حصته من الثمن. ما نسبة هذا لهذا؟ فيباع الجميع ويعطى للمالك حصته وللغاصب حصته في ملكه. كذلك لو خلطه بغير جنسه لكن لا يتميز، كما لو خلط مثلا دقيق بر بدقيق شعير، فهذا خلطه بغير جنسه لكن لا يتميز، أو خلط عصير عنب بعصير ليمون فهذا لا يتميز. ففي هذه الحال يكون الغاصب والمغصوب من شركات، ويباع ويعطى لكل واحد منهما حصته. فإن كان ينقص بالخلط فعلى الغاصب الضمان، خلط نوعا جيدا بنوع رديء، المغصوب نوع جيد من الزيت الجيد، وما عند الغاصب من زيت هو من النوع الردي، فخلط هذا مع هذا، إذا خلط مع الردي تقل. أو صبغ الغاصب الثوب أو لت سويقا مغصوبا بدهن من زيت أو نحوه أو عكسه، بأن غصب دهنا ولت به سويقا ولم تنقص القيمة أي قيمة المغصوب ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. يقول لو أن الغاصب تصرف، مثلا غصب ثوب قماش قام صبغه بويا من عنده أو أصباغ من عنده، فالأصباغ من عند الغاصب والثوب هو الموصوب، ففي هذه الحال ننظر للقيمة، فإذا كانت قيمة الثوب مع الأصباغ هي هي إذا اجتمع كما لو كانوا منفردين، ففي هذه الحال هما شريكان. أما إذا كان نقص قيمة الثوب بصبغه فعلى الغاصب ضمان النقص، وكذلك لو لست سويقا بدهن يعني حمص الشعير بالسمن، هذا يسمى لتا، فإنه حينئذ تزيد قيمته ولا ينقص في الغالب. ففي هذه الحال لا ضمان على الغاصب ويكون شريكان في هذا الأمر، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، لأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين. وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه. قال وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه، يعني إذا أنه نقصت قيمته المغصوب بسبب تصرف الغاصب فعليه الضمان. وإن زادت قيمة أحدهما في صاحبه، أي لصاحب الملك الذي زادت قيمته، لأنها تبع للأصل. قال وإن زادت قيمة أحدهما، يعني قيمة الثوب أو قيمة الأصباغ، فالزيادة تكون لصاحبها. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، وإن وهب الصبغ لمالك الثوب لزمه قبوله. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ إذا طلبه صاحبه، لأن هذا إتلاف للملك، فإذا طالب أحدهما قلع الصبغ من الثوب فهذا إتلاف للصبغ، لأنه إهدار للمال فلا يجاب على طلبه، لأن هذا تضييع لمال محترم. قال وإن وهب الصبغ لصاحب الثوب لزمه قبوله، يعني لو أن الغاصب مثلا قال لصاحب الثوب الصبغ لك مع الثوب، ففي هذه الحالة يلزم صاحب الثوب قبوله لأنها زادت قيمته بذلك. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض، أي لخروج الأرض مستحقة للغير، رجع الغارس أو الباني إذا لم يعلم بالحال على بائعها بالغرامة له، لأنه غره ووهمه أنها ملكه ببيعها له. نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.